فيا أيها الإخوة المسلمون، ورد عن جابر ابن عبد الله أن عوف بن مالك الأشجعي، وكان صحابيا كبيرا من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسر له ولد عند المشركين، وكان هذا الولد يدعى سالما، ومكث مدة حتى ضجت والدته وجزعت جزعا شديدا، فقالت: يا عوف، هل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشكو له فيأمرك بأمر نفعله؟ قال: أجل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ما يعانيه ولده في أسر المشركين، وما يعانونه هم من الفقر والحاجة والفاقة، وقال: ما تأمرني يا رسول الله أن أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبر، وآمرك أن تكثر أنت وأهلك من القول لا حول ولا قوة إلا بالله. فرجع الرجل إلى زوجته فسألته: ما وراءه؟ وبماذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أمرني أن نتقي الله ونصبر، وأن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جاعل لولدك فرجا ومخرجا. فقالت: نعم ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستكثرا من قولهما لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المفسرون: وما هي إلا أيام، وإذا بالوالدين يفجأهما ولدهما بالباب، ففرحا به، وجاء ومعه ناقة سريعة عداء، ومعه قطيع من الغنم كامل، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه وسأل: هل يباح لنا أن نأكل من الشهاد من الغنم التي أتى بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. وتلا عليهما وعلى الولد قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن هذه الآية نزلت في هذه الحادثة لما يروي جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن مسعود: إني لأقول لكم بأكبر آية في كتاب الله عز وجل خرجا، ثم تلا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وورد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني لأعلم آية في كتاب الله تبارك وتعالى لو أخذ بها الناس جميعا لكفتهم. يا أبا ذر، إنها قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا علينا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثم كررها وأعادها حتى نعست. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من هموم الدنيا ومن بلاء الآخرة. ويقول عثمان بن عمر في تفسير هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ينجيه من كربات الدنيا وهمها وينجيه من غمرات الموت وينجيه من شدائد يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون، هذه الآية عنوان كبير لسنة من سنن الوجود قرره الله تبارك وتعالى أنه من ترك شيئا محبوبا محرما لله عز وجل فسيبدله الله تبارك وتعالى أفضل من هذا المحرم الذي تركه أو يأتيه بهذا الحرام المتروك حلالا يأخذه بإذن الله عز وجل. سنة من سنن الوجود أنت إذا كان لك خادم يسهر ليله ليحرسك ويتعب إذا استريح أفلا تمده بالعطاء والجزاء وتكرمه وتفضله على غيره من الخدم المقصرين؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ليس هذا عجيبا؟ اسمعوا معي بعدها الى قول الله عز وجل ان الله بالغ امره، يعني اذا اراد شيئا لا بد وان يكون. ثم اسمعوا الى اخر الايه قد جعل الله لكل شيء قدرا، اي لكل امر ميعاد وميقات، فلا بد من الاجل المحتوم المقدر في علم الله حتى ياتي الفرج. ايها الاخوه المسلمون، اذا من ترك محبوبا حراما لله عز وجل لا يدفعه الا خشيه الله، فان الله تبارك وتعالى اما ان ياتيه بهذا المحرم حلالا واما ان يبدله خيرا منه. واسمعوا معي الى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابو هريره، النظره الى محاسن المراه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سهم من سهام ابليس مسموم، فمن تركه لله عز وجل ابدله الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. ترك النظره الجميله فابدله الله قرارا نفسيا واطمئنانا قلبيا وايمانا يشعر بحلاوته واستعلائه على الشهوه وصاحب الشهوه حد، فاذا ملك الشهوه اضحى ملكا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر الى محاسن امراه سهم من سهام ابليس مسموم، فمن تركه لله عز وجل أبدله الله بذلك عبادة تفره، أي الله تعالى يفتح عليه الإكثار من النوافل فيجد اطمئنانا وحلاوة يجدها في قلبه. وقد ورد عن الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة إلى محاسن امرأة أجنبية سهم من سهام إبليس، فمن تركه خشية لله عز وجل أبدله الله تبارك وتعالى حلاوة يجدها في قلبه حتى يلقى الله على ذلك. فتعالوا أيها الإخوة نستعرض هذا، استعرض هذا في حيز التطبيق وفي حيز التاريخ وفي حيز القصص، فهل نجد هذا صحيحا؟ الجواب نعم. تعالوا أيها الإخوة إلى سليمان بن داود، كان من عادته نبي ابن نبي، نبي ملك ابن نبي ملك، كان من عادته أن يصلي صلاة ما بين العصر والمغرب، ويأمر سائس الخيل أن يعرض عليه خيله، وكانت من أجمل خيل الدنيا، واستمر العرض طويلا حتى توارت الشمس في الحجاب، غابت الشمس ونسي الصلاة التي كان من عادته أن يصليها ما بين العصر والمغرب، فغضب وأمر الثالث أن يرد عليه الخيل، فطفق مدحا بالسوق والأعناق، ضربت عرقبها وقطع رقابها لأنها ألهته عن صلاة كان من عادته أن يصليها لله عز وجل، فأحسنه الله تبارك وتعالى ولسليمان الريح وجوها شهر وأرواحها شهر، أبدله الريح تجري بأمره رخاء حيث أطاع حيث ما يريد، تركها لله تعالى فأبدله الله تبارك وتعالى أسرع منها وأفضل رخاء تجري بأمره رخاء حيث أطاع حيث شاء وحيث أراد من الأماكن والبقاع. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت في الحجاب، أي شردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والمعنى، فأبدله الله تبارك وتعالى كما قلنا. تعالوا إلى يوسف الصديق نبي الله تبارك وتعالى لما تعرضت له امرأة العزيز وتأبى وترك الشهوة لله ولله وحده وألقي في السجن بضع سنين ثم مات، ثم أبدله الله تبارك وتعالى أفضل من ذلك، وجاءت امرأة العزيز صاغرة تطلب الوصال بالحلال، وأخرج من ضيق السجن إلى سعة أرض الله. كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. جاءت امرأة العزيز ظاهرة تطلب الوصل بالحلال، وأذن الله له رقاب الناس جميعا في بلده، وكذلك أخرجه من ضيق السجن إلى سعة الأرض. فلما خلا بها قال أما ترين أن هذا الحلال خير مما طلبت بالحرام؟ قالت نعم. أيها الإخوة المسلمون، والذي يستقرئ ذلك يجد أمورا عجيبة، ومن الناس من إذا ترك الشهوة لله تعالى أبدله خيرا منها. كان شابا يأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان ابن الخطاب يسر منه كثيرا، وفي ليلة صلى العشاء وتأخر وأتى إلى بيته فاعتررته فتاة قرب بيتها ودعته إلى الحرام فصمت وكأن قلبه مال، ثم أطلق الله على لسانه إلا الذين استقروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فخر مغشيا عليه فخافت وأمرت جواري لها أن يحمينه إلى باب بيته وأن يلقينه هناك، فألقينه على باب بيته فجاء والده فرآه فقال ما بك؟ قال لا شيء. قال اصدقني. قال القصة كذا وكذا. قال وماذا فعلت؟ قال جاءني قول الله تعالى فاعترض أمام عيني إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فأغمي عليه مرة ثانية ومات. وأخبر بذلك عمر قال هلا آذنتموني، يعني أعلنتموني حتى أخرج معه، ثم رآه في سقف المنام قال ما فعل الله بك؟ ألست ممن قال الله تعالى فيهم ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ قال أجل يا أمير المؤمنين والله لقد وجدتهما. أيها الإخوة المسلمون، هذا ممن أثابه الله أفضل مما ترك، ومنهم من يأتيه الحرام الذي تركه لله حلالا. يروى أن رجلا أحب امرأة والتقى بها، فلما تطلت له قال يا هذه إن أجلي ليس بيدي وإن أجلك ليس بيدك وأخاف أن يكون قد دنا الأجل، فنلقى الله تعالى عافيه قال الصدق، ثم ذهب فخطبها إلى أبيها وجاءت له الحلال. أيها الإخوة المسلمون، من اعتصم بالله عز وجل ومن اتقى الله عز وجل أبناه بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا بشر وصدق الله العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اسال الله تعالى ان يفقهنا في ديننا وان يجعلنا ممن يخافون الله ويتقون وان نكون على سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. وكذلك كل نوع من المعصية يبذله الله تبارك وتعالى خيرا منها إن تركها لله عز وجل. فالسارق الذي يتعجل على المال الحرام مال الحلال المعصوم فيسرقه حراما لو أنه راقب الله تعالى وأخذ بالأسباب واتقاه فإن الله تبارك وتعالى يبذله خيرا من ذلك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من ترك شيئا حراما لله عز وجل أبذله الله تبارك وتعالى خيرا منه حلالا في الدنيا وجازاه يوم القيامة بالجنة وأخرجه من النار. إني داعي فأنتم